بسم الله. أشرنا إلى أن الجيش إلى أن المراد به على الأرض أو الله، وأكثر ما يطرح كلمة في سبيل الله الغزو، حيث كان مكان الكفار. إذا تتبعت الوعظ على القرآن وجدتها بذلك، كقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وكقوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فقارن الجهاد بكونه في سبيل الله. لما كان استعمال كلمة في سبيل الله على مراد الجهاد، فسر العلماء هذه الكلمة لأن المراد في سبيل الله أهل الجهاد. فأخيراً يجب أن يصرف في سبيل الله من الزكاة، يعني يستمع المجاهدين من العدة، يعني أجل حسن مثل الغزو يا رب فإن الأبيض لا، ولو كان غير فقير يعطى من الزكاة قدر ما يكفيه ذهابه وإيابه، ما يشتري به مثلا دابة يركبها، وكان الغزو على دواب كخيل أو أذن أو حجارة، وما يشتري به غزة سلاح، وما يشتري به وما ينفق بها على نفسه ذهابه وإيابه، ولو كان أموال. وذلك لئلا يتأخروا عن الجهاد خشية أن ينفقوا أموالهم أو نحو ذلك، فيعطى الغازي ولو كان غنيا. فإن كان لهم ديوان فلا، فالمراد بالديوان المرتبات من بيت المال، إذا كان لهم معاشات مرتبات من بيت المال فلا يعطون لاتجارهم في ذلك المرتب لهم، وإن قد يحتاج إلى غيرهم من زكاة أو غيره. إذا كان أنه ماشي من يقله في سبيل الله يدخل بها غير المجاهدين، أن تعملوا أشياء كل ما يتطرق به إلى الله، ولكن من المشروط أنها خاصة بالمجاهدين وعليه الأكثر منها الشيء. ثم يقول لنا كالمستبين هو المسافر لقطاعه الذي لا يجد ما يوصله الى بلده، سافر يعتقد ان السفر قريب، ولكن طالب السفر خير في بلده، ولم يسمى من الامام واعرض به السر، فبقي منقطعا لهذا البلاد، له اموال في بلاده لكن لا يتحصل عليها، لا يستطيع أن يرسل إليه في مجهود ذلك، لما يبقى متحسرة لا يعطى من المال من الزكاة ونحوها ما يرسله إلى بلاده. قد جعل الله له حقوقا حتى في الفيء بقوله تعالى: ما نفع الله على رسله من أهل القرى فإلا هي رسله إلى القرى يسمى المشاهد المستدير، وحق لخمس غريبة بقوله لأن الله خمسه والرسول إلى القرى يسمى المشاهد المستدير، وكذلك حق للصيغة العامة بقول الله تعالى: كل واحد يحتاج من القرى يسمى المشاهد المستدير.

وجعلها كقدرتين تفرض له فهو كالأجيب. ويبدو دفع هذا الخوارج والبغاة لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاء من سعات بن الزبير أو نجدة الحروري، قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصرهم، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، قال أحمد في بيت عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى، قال ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهم فقالوا مثل ذلك، وبه قال السعدي والأوزاعي. المراد هنا تكون راتنا من يأخذها من الولاد من يرسل بباطن يدعوها تارة يستولي الخوارج ويكون لهم سلطة ويكون لهم سلطة وولاية فيرسلون من يدعو الزكاة، وتارة يكون الحاكم حاكم البلاد الملك عليها الخليفة غالبا غاصبا، وتارة يكون الذين يستولون يكون لهم غلبة وقوة البغاة الذين يخرجون على الإمام من الرسالين ولهم باب يفتح الفقه يأتينا إلى الله، وتارة يرسل الإمام من يقبلها والإمام خادم، وتارة لا يرسل فالحاكم أنك فأسلم من رهبتها إلى أتاك من يقبضها من هؤلاء والإثم عليه كما سمعت في هذه الآثار، ما دام أنه يرسل من يقبضها فأعطها إياه غدر فيها حجة، المفروض أنه يوزعها كما أمر الله ويعطيها أهلها، ولكن ما دام أن له ولاية وسلطة فإن يتشجعها وتعطيها إياه أو تعطيها عملا ولا إثم عليك، كيف الأمر من وحدتها. نجدة هذا هو نجدة الغرام الحروري، هذا كان واضيا على طائفة كبيرة من الفرودية من الخوارج، وكان له تنكل لأهل بن الزبير، وذلك لما ضربت الخلافة لأهل بن الزبير، بن الزبير اقتصر على الحجاز، وأنا اشتغل بكتب الصغيرة من أحاديث الصغيرة أن نجدة كان يسافر ابن عباس ويسأله عن بعض الأسئلة، يسأله عن سهم القمة من الغنائم، وذلك يدل على أنه كان في الجاهل ويغلب، وهو من رأي أن يقاتل الكفار ويعلمون يحصل لهم غنائم، وكان أيضا يجمع الزكوات، القاتل لأنه ذكر أن العمر إذا جاءه الجزاة من جهة من جزاة دفعها إليه، فإن جاءه من جهة هندة الحروري دفعها إليه، ويقول ما دام أن له ولاية وسلطة فإننا نطيعه. وكذلك ولاة النبي أمية في عهد الوليد بن يزيد وفي عهد يزيد بن معاوية كان الولاة فيهم ظلم وفسق، فلا ذلك دفعها أهل الزكاة إلى ولاتهم إلى نباتهم، ولو أنهم كما قالوا يطلبون بها الخمور ويقلدون بها الخنازير كان هذا مبالغة، يعني مبالغة في التنزيل من إعطائهم، ومع ذلك قالوا العهدة عليهم ما دام أن لهم ولاية ما يحق لنا أن نعطيهم، لو عطيناهم لضربوا ظهورنا ولاكتشفوا أموالنا فنعطيهم إياها حتى نسلم من فتنة وقضوا عليهم. فصل. ولا يجزي دفع الزكاة للكافر غير المؤلف لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه يؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة ولا للرقيق لأن نفقته على سيده. قال في الشرح ولا يعطى الكافر المملوك ولا نعلم فيه خلافا. هنا انتبه أهلنا في حدث الزكاة إليهم تارة لوصل لهم وتارة لغير ذلك. الوصل لهم مثل الهاتف يعني من هو من بني هاشم هذا وصل ملازم له فلا يقطع من الزكاة بها. وأما الوصل من غير ملازم كان الغني قد يستحسن والرقيق قد يعتق والكافر قد يثمن الحاكم لأنها لا تقطع لبعض الأشخاص لبعض الصفات فالكافر لا يقطع حتى يثمن ولو أنها أقطع الفقراء. لكن قد يقطع من غير الزكاة من بعد الرحمة والدليل إلى قضايا مثلا هي هلكة خطرة قد يوقع من موت أو من هلكة أو نحو ذلك لهذه الضرورية. هذا إذا كان مثلا معاهدا أو ذميا أو مستأمنا أما الحمل إنه لا تنقل منه الطفل الكافر الحاضر لا حق له بالأمن ولا بالبلاد الإسلام لكن مستحيل كل واحد ومعهم هؤلاء لا يجب إعطاءهم الزكاة وذلك لأن الله تعالى جعلها لأهلها وقال النبي عليه السلام من أغنيائهم اترك على فقراء الخطاب للمسلمين الذين حصل منهم الشقان الأولان التوحيد والصلاة إن هذا يسأل القلب فيكون هو المسجد الله لا إله إلا الله هنا منطع في ذلك يعلم أن الله سرم عليه صدق سرم عليه خمس سنوات غير مطعب فأعلم أن الله سرم عليه صدق توحد من أغنيائهم فتوجه له فرصه جعلها على من توحد الله وأطعم الصلاة وآتى الزكاة من أغنيائهم وفقراءهم فلا يدخل فيها فقراء الكفار. كذلك الرقيق لا يعطى. لماذا؟ لأن نفقته واجبة على سيده. ولا يدخل بها انه رقيق. لكن في سنة سيده رقيقا تعطي السيد ما يكفيه ويكفي رقيقه. ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواهما أحمد وأبو داود. إما أن يكون غني بمال أو كسب فغني بمال وغني فإنه جدا والجولان موجود وراحة أو هدة أو اجتمع له أموالا تكفي من ثلاثة أو أكثر تكفي من سنوات لا تحل له إنه لا يكون في الثمانية إذا هو رده أن تغير رد الغني ذكر الرقيق يدل على أنها لا تحل لمن ليس بنفسه غني وغلط هنا من يحتمله بالكسب وبالفلفه فاذا كان له فلفه يستطيع من كسبه ان يغني نفسه لن يرضى ويحتمله هذا الحديث بدونه هي لا تزيد نقطه سوي واذا قال ان هذا يسال ما شاء رجلان ويسألهم صدقة فقلب فيهم أن الله فرعهما بيدين يعني قوله قادرا على الاكتساب وتحصيل المال. فهو قال لهم ان شئتم ما اعطيتكما ولا هم وزير الغني ولا بنقمه شديد ولذلك ولا لقوي مختصر هذا الانسان لقوي مختصر إذا تقوم بجنبه الزوائي يعني قادر على الاتكال لكن أجاز الأمر أن يعطى إذا كان محروما لا قدرته وقال إن ذلك أخذ من قوله بجنبه ولا لقوي بجنبه فذلنا لأنه إذا كان قوي بجنبه ثاني فإنه ولذلك نسر المحروم قال تعالى وفي اموالهم حق وفي الذين في اموالهم حق معلوم بالجاحد والمحروم قال المحروم يذكر به لم هو قادر على التزكيه لكنه محروم متى نام من له نشاط وقوه ولكن ليس له نفس لمجاوره الاعمال أو قد يحتج لنفسه فأنه الحرف لا يجد إلا حرفا جميلة وأعمالا لا تليق بمقامه فيتعجلها يبقى فقيرا يعيش عيشة الفقراء فتحل له ولو كان بدنه قويا ولو كثرت الحرف إلا لم يستطع مجاورته فإننا الفاصل أنها لا تصح للغني سواء كان غناه بمال موجود أو بسرعة وكسب ولو أن كسبه قد يكون فلم يكتسب يحترم لأن سرعة وصناعة عنده سرعة يدوية يكتسب بها ولو انها حرمه جميعه ولكنها تلازمه كحجابه مثلا او سراجه او جداره او صداقه او حياكه التي قد يتوقع على بعض الناس لكنه يزاولها ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وان علوا واولاده وان سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع للوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. يقول الوالدين لا يجي نفعها ولا أصولها ولا إلى فروعه لأنه تلزمه نفقته كما يأتينا إن شاء الله في كتاب النفقات وسواء كانوا والدين أو غير والدين ولها تلزمه تلزمك نفقة أبويك إذا احتاج وتلا أجدادك وجداتك ولا كنت لا تلزم منهم إن لا تلزم من الاتساع ما أودي بأبيك ولا من الاتساع لا وجود أبي وكانت أم أبا وقد لا تعرف هذه حالة جد الجنة أم الأم فيلزمك أن تنفق على أجدادك وجداتك ولا كنت لا تلزمهم فلا تعطيهم زكاة كذلك هو يلزمه أن ينفق على أولاده وعلى أولاد أولاده أولاد أولاده مين يدخل بأولاد أولاده أولاد البنات إذا احتاج ابن الجن وبنت الجن وأم الجنات فإنه ينفق عليها الجنات فإذا لا يعطي بناته ولا أولاد بناته من زكاته لأنه لا يحتاج إلى أم الجن للجن وإلى أم بنفقة عليه فالحاصل أنها لا يجب الدفع إلى أصوله ولا إلى فروعه مطلق والدين أو غير والدين. أما من ليس أصولا ولا فروعا كالحواشي فإنه يجب نفرها إليهم إذا لم يكونوا والدين يجعل الولد ما تجد نفقتها كالأخ لأولد الأخ كالأخ لأولد الأب ما تجد نفقتها أو الأخ الذي له أولاد ما تجد وهو رقيق يعطيه أما إذا لم يكن له أولاد فإنك تجد وتجد فجد نفقته عليك إذا احتاج فلا تعطيه زكاته فهكذا مسلما وجبت عليه نفقتهم لا يعطيهم زكاته وذلك لأنه لو أعطاهم استفاد بها عن النفقة التي ألزم بها يلزم بأن ينفق على هؤلاء ينفق عليهم من ماذا إذا أعطاهم زكاته استفاد بها يعني النفقة الواجبة عليه النفقة واجبة عليه هذا النفقة واجبة ولا للزوج ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة بن مسعود رضي الله تعالى عنهما زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه أخرجه البخاري ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها أتاه بن منذر إجماعا بوجوب نفقتها عليه هذا يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها وفيه رواية ثانية فالرواية الأولى الزنف كما تقول العلة أنه يعود نفعها إليها إذا أعطته زكاتها استوعبها من زكاته نفقة هذا في نفقة إليها أنها تقصد بزكاتها نفقة بدل ما ينفق على هذا الوقت المقطع له من يشتري لحما ولا يشتري قدما ولا يشتري خضارا او فواكه او ما يشبه ذلك اذا جاءت له عليه الزكاه استغرب فانفق نفقه اغنيه فعادت اليه النفقه وربما انه يشتري لها ايضا بها قدوه طعاما او نحو ذلك تعود اليها من زكاه زكاتها هكذا عندنا قالوا لا يجوز دفع زكاته من امرأته لأنها تتوسع بها إذا أنفق عليها وقالوا إن حديث زينب خاص بصدقات التطوع القول الثاني أنه يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها لأن نفقته لا تجب عليها بالعكس إذا كان عندها مال أعطته زوجها أي فقير ينفق على نفسه وينفق على أولاده فإنها تكون نفقة مضاعفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على القريب صدقة وصلة ولحديث زينب هذا فإن زينب امرأة عبد الله بن مسعود يشهر كما تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام كما قتل له إحدى خطبه خطبة العيد على الزكاة أو الصدقة حتى يسعى يتكفف أمام الحلوليه رجعت امرأة عبد الله بن مسعود إلى بيتها وكان عندها شيء من أحكام يعني قطعة يسيرة من فضة تتسعى يديها ونحو ذلك فإن رجعت أرادت أن تتصدق بذلك وكان مسعود شديد الحاجة وشديد الحق وليس له فقال أنا أحق بهذا فإن رجعت أرادت أن تتصدق بذلك وكان مسعود شديد الحاجة وشديد الحق وليس له فقال أنا أحق بهذه الصدقة أنا وولدي فتوقفت بذلك وذهبت سألة النبي صلى الله عليه وسلم هو فقام ذلك وقال صدق بن مسعود زوجتي وولدك أحق من تصدقت عليهما كما في حديث أبي سلمة فهذا أخذ من العلماء جواز إعطاء الزوج من الزكاة ويعطى الأولاد ويعطاها لأولادها ولزوجها من زكاتها لعموم الحديث. قد يقال إنها لم تعلم لها زكاة لأنها فقيرة وأنها نطلقة تطور. فالحاصل كان فيه الجديد سواء كانت تطورا أو فقيرة هذه الصدقة لما أعطتها لدى الكفار زوجتي وولدتي أحق ما تصدقت عليه لذكاء مستجيب لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قلنا غير هذه التي غيرتنا أن ذلك إلا لكهنة الأهالي التي فيها تواضع الله عليه الصلاة والسلام حتى من أشياء المستجهة وخرج أن تكون من الزكاة مثل أنه وجد كرمة نفسا صغيرة فقال لنا أعلمي أخي أن تكون من الصدقة على أساسها ترضى داخل في الطريق ترضى عن ترضى ومسوغا أن حتى لأمر فسير أحد النظر في ترضى من الصدقة وهو أحد ذلك ولن يتركوا أن المسلمة السلام يأكل حتى أخرجها من ذلك فإن أتكلت لديه الصدقة ثم أخرجها وأعطاها بالثمر وقال إليها لا تكون لنا الصدقة وهل لك مثلا لأنها أرزاق الناس وذلك تكريبا لنسبه وتكريبا لأقاربه أن يأخذوا من الصدقة ولكن أرزاق الناس أنها هو طهارة أموالهم لأنهم يغسلون أنفسهم وأموالهم بهذه الزكاة التي تصدقون بها إلى زمن أمرهم بأن يتوضعوا عنها لهمهم وإسرافهم. لكن عظم على ذلك لسان الإسلام الذي يعطى له من البيت ومن خمس الغريبة وقال تعالى وقمنا في أرض وعلم عليك المسائل وعلم الله خمسه ورغتين هذه الفضلة فجعل لهم كاملا من خمس غريبة وقال في الهيك لا الله على رسوله وما لا الله على رسوله إلا القرآن الله ورغتين هذه الفضلة وقد اتهم فكسر قال إن خليها يبدأ أنه كيف يحكم من الناس يسألوا أن يأتينا القبلة لذلك أولون فيما قال من أنفاسهم كله لنا ولكن ألا علينا قولنا فلنا لنا ولكن ألا علينا قولنا يريد من يقولنا أنه لنا إخواته وسيادة صاروا يجعلون من القبلة أقارب الخليفة يقولون المراد بها القبلة أقارب الخليفة سواء من بني هاشم أو فأخذوه. ومن ذلك يقول إنه لما يرون منها أنها من راهب من القبلة. بعد ذلك الطعام إذا احتاجوا حلفنا. ومن الغاشب قد يكون لها أحياناً لا يصوم حق عمنا ورجالنا وطبنا وغنمة ولا بذلكم ويعتصيبهم هذا. فهل يلقون يمارسون سنة الحاجة والجوع والرقى والراحة أو يصوم أجاهد عمرنا الطعام يعني الحاجة. فالآن كثيرا من القبائل ادعونا عندهم كما يسمون أشراف وهو الفقراء. مثل الفقراء لم يقوم بالزكاة يتضرروا ولأن سبب الرواية فإنهم أولا يعجب الدنيا الزكاة فإنهم ما يطلق عليهم الآن بالرواية وإن كانوا من الناس أفضل وإن كانوا قريبا يتبون إلى أن أحد الغابة أو الغابة وبينهما بين هاتم بؤنة من ضعيف قد يكون بعضه فيه لأنه بينه ثلاثون أو عشرون. كذلك كثرتهم كانوا محصولين في ذلك الزمان لكنهم لا يطعنهم من القمرية نحوها وأن الأنفى قد كثروا يشق الأصباح من الطهر من القمر في المحلات وكذلك انتشارهم كما تطعم كثيرا من البلاد. المغرب يعطي يمن وفي ايضا من الشعر في البلاد وفي الغرب وفي الارض وفي الارض ما تفهم يطعموا يطعم ويطعم يغناهم من القمر ولا إلى السيرة مع تلافق البلاد يتلافق الجوار يتلافق فلعل أقرأ أننا نتعب أن هذا خير مستعد منهم ولن يوجد من الوقت من غير الزكاة أنه للضرورة تحل لهم الزكاة. فالحاصل أن الأصل عدم تبيانهم لما سمعنا من الأحاديث الأدلة التي غلل بها. وأن مواليده فيهذا إلى الله العلماء إلى أنها لا تحل لهم بهذه الرافع لولا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الأخدم فلو صدق فيها قال لأن الرافع أصحابي كثير منها. فقال لا بد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحل من الصدقة وإن لون القوم منها. بل أخذ من أهل الزكاة وأجل بأن لون القوم منها. وليس المراد أخذها لكونه عاملا لأن العامل ليس هو إنما العامل هو المخذول فإنه هو رافض يقول رافض إلى الحل حتى إلى فتنة المطرة وتثيرها. ويجب ذلك أجازه أن يعطى منها الهاشمي إذا كان آمنا أو يعطى إذا كان غاليا أو نحو ذلك. مثال ما إذا أعطي من فتر الهامس إلى هزام الكفلة لأن هذا إنما يعطى لأجرة عملها أو شيء محددا. فالصحيح أن من مولاهم فإن مواليهم أيضا يجوز إعطاءهم كما يجوز للحاجة للحاجة وذلك لأنهم قد تمسهم الحاجة ولا يعطون من شهر إلى القبة كما يعطى بنو هاشم. وليس لهم شرف المكان الذي من بني هاشم. وأما بني المطلب فالسرعة معنى هذه أنه لا يطول، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول بسهل إلى القمة. بل المطلب هو أخو هاشم، وهو عم عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم المطلب ابنهما ابن عبد الله، ولقيت ابنه أربعة، هاشم ابن عبد الله والمطلب ابن عبد الله ولوبان ابن عبد الله وعبد الله في هذه الجماية المطعم جبير المطعم المعلي المعلي المعلي. يقول رجيت أنا وأبناء من عشان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت المطعم وتمثل ونحن وإياه ونسأل من المسجد واحدة، فقال إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد، إنهم لن يفارقون لجاهلية ولا إسلام، فأعطاهم من سهل القمة لأنهم ناصروه وساعدوهم لجاهلية وكذلك الإسلام، ولم يقل لهذا نوهل ولا بني عبد سيد لأنهم قاطعوا في الجاهلية، وكذلك لم يكن المؤمنين لهم كثيرا في الإسلام، فإن بني عاشر بني عبد سيد سيكونهم، وكذلك لم ينوهل، ومع ذلك يجوز إعطاءهم من الزكاة، إعطاء بني قليا لديها من عبد الشمس ويقع بني يغفر وجد رفاقهم من الزكاة، فإذا جاز جاز إعطاء بني المختار. فإن دفعها بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه. عندكم الثاني أن نعم الآخر من صدقة التطوع وإن لا يعني الكسارات نحوها، فذلك لأنها لا يسقط عليها أنها وثاق الناس يعني وكالاتهم لأنها تبرأ صدقة التطوع. إذا كم من بنيها صدقات بنيها تبرأ عن مثل هذا يعني مثلا يعني بن هاشم صدقتهم ما ينفذها بن هاشم، بل يستهون بما يعطون ومن كان من هؤلاء ويتقى لها انها مساله انها ارشاق ارشاق. فان دفعها بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها لانه لا يخفى حاله غالبا كدين الادمي، وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، وقال للذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشك. يعني المسألة الأولى أن الرجل إذا دفع بغير المستحق لذلك على الدافع أن يتفادى، يقبل أنه دفعها لغير المستحق، دفعها مثلا لهاشمي أو دفعها لقريبه الذي تنجره نفقته أو دفعها لغني يعلم غناه، دفعها لغير المستحق ثم علم، يقول ما تجي زكاتك من نفسك أن التي أعطيتها ما تدرك لك، ماذا أفعل؟ عليك أن تشترك لها من المال، إذا أعطيته مثلا زكاة العلماء فإن العلماء تبع الله، لو كانت مثلا دابة أعطاه زكاة مافية فلقحت تلك الدابة فجمع مثلا فولدت يردها او سمنت يردها لسمنها لنمائها او ما اشبه ذلك. هو نفس هذا او ذلك المستحق فتعتبر انه لا تجزيه اذا دفعها لمن هو يعرف هذا المهنيه حتى يستنفع. ويستهدى من ذلك اذا دفعها لانسان ظاهره الفقر وهو في الفقر غني لانه ليس لنا الا الظاهر يدعى الفقر والحاجه واعطيته انك تستهدي بالظاهر وتجزي ان شاء الله. وتعرفون كتك قول النبي صلى الله عليه وسلم احكي رجلا من كان حسنا انه قال اتصدق ان الله الذي صدقه فجعل بصدقته هو الله من يد سابق او فهما تقول صدق على شعر فقال الله ذاك الحمد على شعر لا تصدق ان الليله فجعل به الرضا من جانبه الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. وثم يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم. خطابك أن يتكون أفضل إذا كانت الصدقة الزكاة مثلا لا بد عن فقرات وهناك من أحق من بعض هناك فقراء بعضه أحق من بعض فإنه يدفعها لمن هو أحق ومن هو أشد حقا من قليل أو بعيد ولا يخالي بها هذا لأن يستجد صداقته ولا هذا لأجل صحبة بينهما ولا هذا لأجل معرفة ويترك من لا يعرفه ولا هذا لقرابة ولا هذا لجواب ونحو ذلك ليعطيها الذي هو أشد حاجة ويقدمها على غيره فإذا استوي وهي تكفي إلا واحدة فالقلب أولى. فقال ابن الذين لا تجمعون لقدهم هؤلاء من غيرهم ما كانوا محتاجين وحاجتهم أشد. وصدقوا سبب كونهم أولى ما تنام فإذا صدقت عليهم صدقة وفيرة صدقتك على الرقيع صدقة وعلى الطهر صدقة وفيرة يعني هي نعم فإن كونها صلة وصدقة فالسبب من المصلة التي هي صلة الرحم وأحسن ما تحصل المصلة النعم كونك تعطيهم من النعم ما تصلهم به. بحديث أسماء قالت قدمت علي أمي وأنا مكرهة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هذا قال نعم شريحة فصلته هنا بالله أن يعطي هذا رحمة ما يكون صلة. فالحاصل أن الصدقة إذا كانت على القليل وحاجته من حاجة البعيد فهو أولى وإذا كان مستويين. وقلنا إن عندك مثلا صدقة تكفي هنا ولكن تجيز عليها الزيادة تعطيها للقريب تعطيها للعمر تعطيها للقريب أكثر ولا ذكرنا من الأفضلية. الحاصل أنه إذا كان نعيد الأحسن صداقة فإنك تعطيه وإذا كان سواء فإنك تعطيه القريب وإذا كان عندك زيادة فإن الزيادة تكون للأقرب أفضل لأنها صدقة وصلة. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمها إلى عياله. اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجهم. ولحديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري. وقد حفظ عن الإنسان من نفقة قريب لا تجمعون نفقة لعمته ومن أخيه ومن أمه مع وجود منه أقرب منه ومع ذلك لا تجمعون نفقة. في هذه الحالة يجوز أن يعطيه من الزكاة أن يستمر أن يستمر من الزكاة ولو لم يحضره أو يحتسب ما يعطيه مثلا ما ينفقه على البيت في النقود إذا كان مثلا يعني الأزمنة قد يحتاج إلى نقود غير حاجة الأكل والشرب والسكر يحتاج مثلا إلى نقود يعطيه بها مثلا إذا كان طالبا يشتري له أدوات مدرسية أو إذا كان مثلا مختلفا يشتري له شيئا من أدوات الحرفة أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز إن شاء الله أن يعطيه من الزكاة ولو أنه تبرع بنفقته. أي نفسه قال قد يجي هذا ما تدعوني نفقته ولكني أتبرع بها احتياطا وطبعا أنظر على أرضتي هذه التي هي أرملة من قطرة وأن لها مثلا قطرة أقرب مني لكنهم لا يجدون فأنا أنفق عليها فإثبات الحق ولكن لم أكن نفقتها فمثل أن تنفق عليها وسألوني إن الزكاة من الزكاة أو تعطيها من الزكاة لا تشد فيها حاجتها كذلك إذن أخيك بنت أخيك كذلك القريب الذي ليس من الرحمن أقارب يعني ابن عم البريد ابن الخال وما أسلم إذا تبرع فلنا نفسه وهكذا من ليس له قرابة قبله إذا مثلا تبرع إنسان بنفقة يتيما أرعاه منقطعة ليس له أهل ولا أقارب قرابة اليتيم أنا أضمه إلى أهلي وأرسل إليه وأنفق عليه